لم يستطيعوا كالرجال قتالا، لم يستطيعوا كالرجال قتالا، بل أجمعوا كيدا ومكرا أزمعوا. لا تفرحوا فغدا يكون خصيمكم عند الإله، ترون ماذا يصنعون. كم كان يرجو أن ينال شهادة، واليوم فاز بما يريد ويطمع. نم يا نقي الروح نومة هانئ،